حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. في زماننا المحترم ضعيف، الناس بتدوس على النضيف، انما تربية الرصيف تعمل له حساب. هتعيشها غلوبة جنب حيط هيشاوروا يقولوا او العبيط، لكن تعمل ده كان مصيب منك يتهاب. اذبح تربح ترحم تموت، اتحقق لو في بطن حوت، الخلق بتفهم السكوت من الاخر ضعف ولا خوف. صوت يا زميلي في التخيل، اسحب على اي كتابين، اخبط وما يشغلكش مين، ما كلها ماشية بالسيوف. كاتب في الليستة مش نسيت ياللي عملتوني الياسين، قلبكم بزيادة كان قسيم، شفت كتير منكم. في الواحد منكم جد مات او اخته خليته اخاه، وانا برضو لقيت لنفسي حال ان ابعد عنكم. دلوقتي الغلطة بالحساب، بطلت انا اوبشن العداد، خصمت زميلي لما خان من الليلة ما بقاش يخصني، اللي انا حبيتها سبتها لما اتغرت في نفسها، دقت على رجلي اسمها مش انا اللي حرمت الزني. راكب عربية بالفاميل وبيلعب لعب بالجنيه، ده دعك له فانوس ده ولا ايه؟ المال علاه بالرنجو جنبه صاحبته، عالبست تملي قعدته، احلى وفك دنيته والعانى معاه. بيقولوا بتاع مخدرات وبكت وخربها في البرار، انا بس بحب الانبساط، ده عليا ناس مستكترين، والله لو ليا في الشمال كانت الملايين بنت يا خال. الحمد لله على كل حال، ده مفيش احسن من اليمين. ما بقتش استغرب الحياة، انا واحد مش فريق معاه، بنزف ما بقولش حتى وانا كل جروح، كل الاصناف عاملها ميكس وفي نفسي بقيت هادي وريلاكس، غمضت العين بكل زبيب شوف نومي بروح. انا بحر الخمرة واحد عوم، بفكر من خنقة كل يوم، جبت ومقضي وقت نوم، ما بقتش بحس بجراحيك، اصحى انا بعد الساعة 12 بستنى الماينة مول بشار، الكيس الاف 16 وبقضي عشر بصبحين. بيقولوا اللي سامح كريم، وتريها اللي سامح غشيم، مش شايف حد عالسليم كله بيتلوين. انا قافل من البشر بجد، ما بقاش يفرق معايا حد، من شرب الضرب طحن شاد على نفسي بهوي. الفتحة على اللي باعه خان، من مخي نسيته من زمان، لا امان يا زميلي للامان، ما بقتش بثق في اي حال، كلها ملياسي مش تمام. حصريا على موقع دي جي كيمو، روشت خلاص على الكلام، انا مقفول منهم بجد.